الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما كيفية النية في الصوم؟ الجواب عندنا قاعدة تنفعكم في أي نية، وهي أن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. النية من أعمال القلوب ولا شأن للسان بها. أنتم معي في هذه قاعدة، نياتنا تتبع العلم. أنت الآن كنت في شغل، فلما سمعت المؤذن تركت شغلك وجئت، إذن علمت ما ستفعل، فعلمك بما ستفعل هو النية المطلوبة، هذا العلم هو النية. أنت ما كنت جاي للمسجد لكن جيت، لما جيت؟ لو اجتمع من في الدنيا كلهم رأوك تركتها المفك وتركتها العمل وسكرتها الدكان وجيت للمسجد عقب الأذان، كلها للدنيا، الإنس والجن بيقولون إيش؟ يبي يصلي. فكيف أنت لا تعلم من ذلك من نفسك إذا جيت اللهم أنا نويت أن أصلي؟ يا ابن حلال غيرك علم منك هذا المقصد، كيف ما غيرك علم منك هذا المقصد؟ كيف الله ما يعلم يعني؟ تبي تعلم الله أنك نويت؟ قل أتعلمون الله بدينكم أي بأعمالكم، الله يعلم ما في الصدور، يعلم ما في السرائر. فالتلفظ بالنية بدعة بالإجماع إذا كان جهرا، وفي أصح القولين إذا كان سرا. أنتم معي هذا؟ فإذا علمت أن غدا من رمضان خلاص يكفي، ولذلك لماذا تتسحر أنت؟ استعداد، إذا علمت أن غدا صوم فهذا النية، فما لا داعي أنك تقول اللهم إني نويت أن أصوم غدا وهو اليوم الثالث من رمضان. لا يا أخي، لا لا، النية أخف من ذلك، النية عمل قلبي بسيط سهل. ولذلك هل نيتك في ما لو كان غدا من رمضان كنيتك تماما إذا علمت أن غدا هو العيد ولا لا؟ المرأة كانت شابة على السحور، بتركب السحور عقب العشاء، بتزين السحور، فإذا قالوا بكرة عيد، بكرة عيد، تسوي؟ طفت السحور، النية ذيك راحت، هي كانت تصلح السحور عشان بكرة الصوم. ويقول ابن تيمية ولذلك فإن نية الناس في ليلة الفطر غير نيتهم في ليلة الصوم.